إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأخوة الكرام، فقد كنا رأينا في المجلس الأخير خاتمة لهذه المقدمة التي شرعنا فيها، وكانت متضمنة لبيان مصادر السيرة النبوية، ثم ذكر مرحلة شديدة وعظيمة من مراحل البشرية، حيث بينا لماذا أرسل الله تعالى الرسل، وكيف دب هذا الشرك دبيب النمل في البشرية، وكان كلما بعث الله رسولا ثم هلك هذا الرسول إلا واستعادوا إحياء هذه المظاهر الشركية، وبقيت هذه الأصنام وبقيت هذه العقائد الفاسدة سارية إلى أن عزم الله تعالى، والله يوصف بالعزم، بأن يرسل آخر الرسل ألا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف النسب بكامله. رأيناه يقف عند عدنان، وقلنا النسب بعد عدنان لا يصح فيه شيء، وتوقفنا ثلاث وقفات أمام هذا النسب الكريم. واليوم إن شاء الله تعالى لابد أن نعلم أن أمر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم سبقه إرهاصات ومقدمات كلها توحي إلى أنه نبي آخر هذا الزمان. هذه الإرهاصات، والإرهاص هو الشيء، مقدمة الأشياء تسمى إرهاصا، سبقت مولده صلى الله عليه وسلم. ماذا لو ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث شيء قبله ولا أثناء ولادته ولا بعد ولادته، ثم خرج عليهم مصرحا بأنه خاتم النبيين، لا شق ذلك على كثير من الأنفس لتقبلها، بل إن أكثر الناس قد كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم مع وضوح الدلالات، فكيف مع خفاء الدلالات؟ فلا ريب أنه سيكون إظهار مثل هذه المعجزات وإظهار هذه الإرهاصات يعني داعيا إلى التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم فور ظهوره. وكانت البداية يوم أن شاء الله تعالى أن يخلق آدم، فقد جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ أي متى شاء الله تعالى أن تكون نبيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وآدم بين الروح والجسد. وآدم بين الروح والجسد، أي عندما صور الله تبارك وتعالى آدم على صورته وقبل أن ينفخ فيه الروح، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد كتب بأنه سيد الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. لذلك فالإنسان إذا درس هذه السيرة، بل وإن لم يدرس السيرة، لابد أن يتيقن ولابد أن يتذكر أنه من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق كله، وهو ينتسب إليه. فهذا لابد إذن أن يكون المسلم في المقام الذي ارتضاه الله تعالى أن يكون فيه. فمن العيب أن تتبع سيد المرسلين وأن تكون منتسبا إلى أمته ثم تكون من المخلفين، سواء في الواجبات والنوافل وغير ذلك. ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم تتقلب تلك النطفة الطاهرة في أعف الأرحام، أشرف الأنساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ أول أب له وهو يتقلب في أعف الأرحام وأشرف الأنساب، ولا توجد قط جدة من جداته من لدن آدم إلى نسبه بغي، ولم يولد من سفاح، كما تعلمون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ماذا قال: إنما ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. من لدن آدم إلى الآن يجزم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتونا بأحد يجزم بمثل هذا في أي شخص كان. فحتى قضى الله تبارك وتعالى وجمع الرسل كلهم في الأزل، ويمكن جمعهم كما يشاء، المهم جمع الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين جميعهم وأخذ منهم الميثاق، إن ظهر في زمنهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، أمرهم باتباعه والانصياع لأمره. يقول المولى تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا هو الميثاق. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لاحظ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد بعد، بل لم يولد أجداده الأباعد بعد، والله تعالى يأخذ ميثاق نوح، ميثاق إبراهيم، ميثاق إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وأيوب وغيرهم، كلهم عندما يبعثه يقول له: إن ظهر في زمنك محمد صلى الله عليه وسلم فعليك أن تتبعه وأن تنصاع لأمره. أأقررت؟ فيقول: نعم. إذن فاشهد وأنا معك من الشاهدين. ثم جاءت دعوة إبراهيم عليه السلام وبشارة عيسى عليه السلام. أما دعوة إبراهيم فقد جاءت في القرآن: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم. تصور إبراهيم عليه السلام يدعو الله تبارك وتعالى أن يرسل في هذه الأمة رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما بشارة عيسى فالنبي صلى الله عليه وسلم يلقب بدعوة إبراهيم وبشارة عيسى عندما قال الله تبارك وتعالى: قال عيسى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات واصل قالوا: هذا سحر مبين. قالوا: هذا سحر مبين. الشاهد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان دعوة لإبراهيم، الله استجاب دعاء إبراهيم وصدق بشارة عيسى حتى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم آخر نبي. وبعد هذا الدعاء، بعد دعاء الخليل، يعني إياك أن تظن أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء والناس غافلون، لا، مشى بهذا الدعاء الركبان، مشت به الركبان، كل الناس يحدثون بدعوة إبراهيم هذا. إن إبراهيم دعا في أن يرسل رسولا في هذه الأمة العربية، لأن إبراهيم لم يكن عربيا، ومشى ببشارة عيسى الرهبان، كل راهب يبشر من معه بأنه سيظهر نبي آخر الزمان واسمه أحمد ومحمد، وكان لا يموت الراهب حتى يوصي تلاميذه باتباعه ويقول لهم: إذا ظهر أحمد بفاران، وفاران اسم من أسماء مكة، فاران اسم من أسماء مكة، كان يقول لهم لتلاميذه: إذا ما عشت وظهر في زمانك نبي بفاران فاتبعه، كما جاء ذلك في سنن مسند الإمام أحمد عن سلمان الفارسي، القصة الطويلة. ماذا قال له آخر راهب؟ كان ينتقل من راهب إلى راهب، ينتقل من راهب إلى راهب حتى وفاه الأجل، آخر راهب وفاه الأجل. فقال له: يا راهب، إلى من الآن ترسلني؟ الآن لمن تبعثني؟ فقال ذلكم الراهب: أي بني، والله ما أعلم أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس، أي تحريف وتبديل التبديل والتغيير الذي طرأ على الإنجيل وديانة عيسى عليه السلام كثر في ذلك الزمان وانتشر، فقال لم يبقى على ما كنا عليه أحد أعرفه من الناس آمرك أن تتبعه، وإلا كانوا من بعده. فقال ما أعرف أحدا آمرك في اتباعه، ولكن انتبهوا، ولكنك قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم. قال الآن رك عايش في زمن نبي سيبعث بدين إبراهيم عليه السلام، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين، حجرتين كبيرتين سوداوتين، وهي المدينة، لأن المدينة تقع بين حرتين، مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، به علامات لا تخفى، لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلتحق به بتلك البلاد فافعل. والناس طبعا تنشر هذا الأخبار، كل صادق كان على ديانة النصرانية إلا ويبشر بنبي يأتي في آخر الزمان اسمه أحمد ومحمد. أما اليهود لاحظ العرب خلاص انتشرت فيهم دعوة إبراهيم، النصارى انتشرت فيهم بشارة عيسى، بقي اليهود. أما اليهود فكما قص الله تبارك وتعالى علينا حالهم إذ وصفهم بقوله فلما وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ما معنى هذا الكلام؟ نعلم أن اليهود كانوا أذلة بين أيدي العرب، كانوا يذلون. ماذا تقول اليهود إذا أذلتهم العرب؟ سيخرج نبي آخر الزمان وإننا لنقاتلنكم معه قتل عاد وإرم. يستفتحون أي يستنصرون، كانوا يستنصرون، قل دك يجي يخرج النبي فنقاتلكم معه. فلاحظ شاع أمره صلى الله عليه وسلم في كل نحلة وفي كل أهل ملة، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن وكان أشراف العرب إذن يطمعون أن يكون هذا النبي آخر الزمان يكون منهم. وسنذكر في ذكر في التحدث عن ولادته صلى الله عليه وسلم وفي تسميته محمدا من هم الذين تسموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هناك ثلاث من الناس تسموا بمحمد سنذكرهم إماما طمعا في أن يكونوا هم الذين بشر بهم في الإنجيل وتحدث عنهم في التوراة وغيرهم. فأشراف العرب كانوا يطمعون في أن يكون النبي منهم. فالله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، أي إن الله هو الذي يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء. وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، الناس كلها تتخاصم وهو يعلم أين يجعل رسالته. فكما قال أحدهم أنت تريد وهو يريد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف العرب، نسبه صلى الله عليه وسلم من أشراف العرب. وظل العرب يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كانوا حابين ينزل القرآن على رجل من مكة وعلى رجل من الطائف، رجل من القريتين عظيم. ولكن الله تعالى كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فقال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم. رحمة ربك تعم النبوة، بالعكس أعظم رحمة بعد الإسلام هي النبوة. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، أي كما قسمنا أيها الناس بينكم الرزق وتقولوا كل شيء مكتوب، فكذلك النبوة قسمها الله تبارك وتعالى على وفق حكمته ومشيئته. إذن بعد هذا الأخبار التي تطايرت في جميع الأقطار وفي جميع الأمصار، لا ريب أنه حدث مذهل سينتظر. إذا كنا نحن الآن نترقب إعصارا يخبر به، زلزالا يخبر به، نترقبه بأعيننا وحواسنا كلها، فكيف بزمن اختلط فيه الحق بالباطل وعم فيه الشرك والضلال يترقب الناس كلهم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فنستطيع أن نقول أجمع أهل الديانات كلهم على أنه سيبعث في هذا الزمان نبي آخر الزمان وخاتم النبيين، ولكن بعد أن ظهر أمره وبعد أن رأوا أنه من العرب وأنه من قريش وأنه أبى أكثرهم إلا كفورا، إذن فلا بد إذن من تأييد مثل هذه الأشياء. بماذا؟ بمقدمات، بأشياء تحدث كل الناس تتحدث بها، لا بد من هذا. يعني عندما تحدث هذه الإرهاصات مش يعني تمر هكذا، لا، كل الناس تتحدث بها، حتى إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يحكم العقل والقلب الصحيح يحكم بأنه صادق. كاين مقدمات. أول شيء يذكره ابن هشام رحمه الله تعالى في السيرة، طبعا كما ذكرنا نمشي على نسق ابن هشام، ألا وهو حفر بئر زمزم. حفر بئر زمزم، طبعا لا بد أن نعلم قبل الخوض في هذا الأمر، بئر زمزم متى حفرت بئر زمزم؟ يا حسران، في عهد إبراهيم عليه السلام، لما ترك إبراهيم عليه السلام هاجر وابن إسماعيل، كان إبراهيم أمره الله تعالى أن يأتي مكة، ومكة واد، يقول واد يعني بين جبلين، ما فيهاش الماء، بين جبلين جرداء، صحراء قاحلة، والله تبارك وتعالى تكلم عن هذه البقعة ووصفها بأنها التي ستحوي البيت، لأنه كان مزمى بناش إبراهيم، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما كان لا مال زرع، عند بيتك المحرم، أين البيت؟ سيبنى، أطلعه الله تعالى أنه سيبنى هنا. إذن فذهب إبراهيم عليه السلام، أمره الله تعالى أن يذهب ويترك هاجر وإسماعيل، تركهما فين؟ في صحراء قاحلة. وأرجو دائما في مثل الأخبار أن الإنسان ينتقل بذهنه وبتصوره إلى عالم الصحراء، يعني مشيت خايف، يعني صحراء جرداء، من هنا ده ما في شيء، أنا ما كحتوعد من يمين، ما كحتوعد غير الله تبارك وتعالى معه، تصور وحدهم مرأة وصبي صغير خلاهم وراه. فعندئذ التفت وتأتى بهذا الدعاء، عندما قارب النهاية ما يراه بهم دعا بهذا الدعاء ربهم، دعا بهذا الدعاء ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم دعا بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فعندئذ روح يوم أجي يوم، فهاجروا بحثت عن الماء، وإسماعيل صار يتضوغ عطشا وجوعا، فصارت تركض من هنا وتبحث هل من إنسان قابل، تركض بين الصفا والمروة وترجع، وتركض من هنا وترجع، وتركض من هنا وترجع 7 مرات، لذلك السنة لنا الطواف 7 مرات، سنة وملة أبينا إبراهيم. عندئذ حفرت الأرض فسال ذلك الماء، هنا منشأ بئر زمزم. ثم جاءت قبيلة جرهم من العرب الأقحاح من القحطانيين، هؤلاء جاءوا ومروا بهم فعاشوا معهم، وتربى إسماعيل وتكلم بالعربية، فكان إسماعيل عليه السلام أعجمي فتكلم بالعربية وتزوج منهم، وإذا كانت ذريته من العرب المستعربة ولا العاربة؟ المستعربة، يعني ليسوا أصليين ولكنهم عرب. فهنا هذا لا شيء يحتاج، بئر زمزم إذا محفور، وش به الآن؟ قصة حفر بئر زمزم حفرها عبد المطلب. علماء السيرة يذكرون أن بئر زمزم بعدما كانت محفورة ويستسقي الناس منها في ذلك الزمان، جاء عمرو بن الحارث بن مضاد، عمرو بن الحارث بن مضاد من قبيلة جرهم، فردم هذه البئر، ولم تعد بعد بئرا. لاحظ، يعني بئر زمزم تعطلت أياما وأياما، تعطلت سنوات وسنوات بفعل عمرو بن الحارث ابن مضاد. إذن فالآن انتبهوا إلى قصة حفر بئر زمزم مرة أخرى، كما ثبت ذلك في سيرة ابن إسحاق بسند صحيح ودلائل النبوة للبيهقي بسند حسن، إذن فالقصة صحيحة لا ريب. يقول هذه الرواية، طبعا يروي البيهقي كما قلت عن علي بن أبي طالب هو الذي يحدثنا بها، وبئر زمزم كان الناس يعني يسمعون عنها، بئر زمزم هذه يسمعون عنها الشأن الكثير أنها من ملة إبراهيم ولكنهم ما حفروها. قال علي بن أبي طالب قال حين أمر عبد المطلب بحفرها، أن يأمر بهذه القصة كيف بدأت، قال عبد المطلب، شوفوا لو يحكي، إني لنائم في الحجر، لنائم في الحجر، الحجر هو الحجر الذي تركته قريش اليوم حتى الآن مازالوا، الذي كان يعتمد عليه إبراهيم حتى يرفع القواعد للبيت، كان يرفع البيت، كان يعتمد على حجر يصعد عليه. فجدار الكعبة في الحقيقة يلتصق مع الحجر، كان ملتصق به، ولكن جاء سيل فهدم البيت، فبنته قريش من صالح أموالها فقصرت بهم النفقة، فبنوه ناقصا بالناوة بالزاف، فبقي بين الحجر والجدار فراغ. لذلك الناس عندما يطوفون اليوم، هل يطوفون من داخل الحجر ولا من وراء الحجر؟ وراء الحجر، ومن طاف داخل الحجر هذا طوافه باطل لا يصح، لابد أن يطوف من وراء الحجر. فقال بينما أنا نائم في الحجر، فقال إذ أتاني آت، إذا في النوم، إذ أتاني آت فقال احفر طيبة، وطيبة اسم من أسماء زمزم، عندها ثلاث أسماء، طيبة لأنها طيبة ومضمونة، كلمة المضنون معناه الشيء النفيس العزيز الذي يضن به المرء، أنت عندما تضن بالشيء أي تستأثر به وتحافظ عليه، أضن به، لذلك الله عز وجل قال وما هو على الغيب بضنين، أي لا يكتم العلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب شيء علمه الله تعالى، وما هو على الغيب بضنين، فلا يظن بشيء، فكانت عزيزة ونفيسة فسميت مضنونة. وسميت زمزم قيل لأنها لما فاضت أرادت هاجر أن توقفها فقالت زمزم، فسميت بما تلفظت به حينها. المهم قال له هذا الآتي في المنام احفر طيبة، فقلت وما طيبة، ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر برة من البر، وهي كذلك من أسماء زمزم، احفر برة، فقلت وما برة، فقال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني مرة ثالثة فقال احفر المضنونة، وعرفنا جماعة المضنونة، فقال فقلت وما المضنونة، ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر زمزم، هذا الاسم الذي كانوا يعرفونها به، اسم زمزم، أما برة طيبة مضنونة لم يكن معروفة، لم تكن معروفة بهذا الاسم احفر زمزم. قلت وما زمزم، يعني أي شيء زمزم، يعني ماذا تقصد بزمزم؟ فقال لا تنزف أبدا ولا تذم، أي لا تنقص أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. شوف كيف بالدقة التي حدثوا بها، يحدثه بدقة عن مكانها، ماذا يقول له؟ إنها لا تنزف أبدا ولا تذم، أي إذا فاضت لا تنقص أبدا عن مائها. سمعت شي مرة جفت عين بئر زمزم، شي خطرة جف أبدا، يستسقي منه الناس طوال هذه المدة ولم ينزف أبدا، ولا تذم، أي لا توصف بوصف الذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم، ستراها في مكان فيه فرث ودم، هذا لغز. وفي الحقيقة أنه كان يركض وراء بقرة وحش، بقر وحش يركض وراءها فأصابها عند بئر زمزم. فعندئذ وقعت البقرة هذه وقع منها دم، تبعنا وقع منها دم. فعندما وقف عند البقرة لاحظ الأوصاف التي وصفه بها، وصفها بها الآتي في المنام، فوجد الفرد والدم. قال عند نقرة الغراب الأعصم، أي مكان فيه نقرة مثل نقرة الغراب الأعصم، هو الغراب اللي رجليه حمورة قليل قليل باش كاين تشوف غراب رجليه حمورة، مثل الحديث الذي رواه أحمد لا يدخل من الجنة، لا يدخل من النساء الجنة إلا كمثل الغراب الأعصم، إلا قلة جدا يدخل. فهذا يدل على أن أكثر نساء، أكثر أهل النار نساء. فقال عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل، فوجد قرية من النمل في ذلك المكان، وجد هذه الأمور بالأوصاف دقيقة. قال عبد المطلب فلما بين لي شأنها ودللت على موضعها وعرفت أنه قد سبق، هذا الآتي في المنام، عرفت أنه قد سبق، غدوت بمعولي، المعول هو مثل شيء الذي يحفر به، ومعي ابني الحارث بن عبد المطلب، جبت معي وليدي الحارث، ليس له يومئذ ولد غيره، لم يكن له يومئذ ولد غير الحارث بن عبد المطلب. فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر، لما بدا لعبد المطلب الطي هو البئر، بئر كبر الله اكبر. فعندئذ عرفت قريش انه قد ادرك حاجته، فقاموا اليه فقالوا يا عبد المطلب انها بئر ابينا اسماعيل، هذا يدل على انها كانت معروفة، انها بئر ابينا اسماعيل وان لنا فيها حقا فاشركنا معك فيها، اي هل مستحيل ندعك، يبقى لك الشرف، يبقى لك الشرف انك انت الذي حفرت بئر زمزم، بل لابد ان نشترك معا فيها. فقال ما انا بفاعل، قال عبد المطلب ما انا بفاعل، ان هذا الامر قد خصصت به دونكم واغطيته من بينكم. فقالوا فانصفنا اذا، يعني فانصفنا، يعني شفنا حكم يرضي جميع الاطراف، فانصفنا اذا فانا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها، راح نخاصموك فيها، نرفع الامر الى السادة. عندئذ اجمعوا امرهم وجمعوا حكماءهم فقالوا نحتكم الى كاهنة بني سعد بن هذين. لاحظ اختلف عبد المطلب هو سيادة شرف قريش في بئر زمزم، هل ستنسب اليه ام لا؟ فقالوا نحتكم الى كاهنة سعد بني سعد بن هذين. قال نعم رضيت، رضي عبد المطلب بهذا. فقال وكانت هذه الكاهنة بأشراف الشام، أي عند بداية الشام. فركب عبد المطلب تبعه ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف، ركبوا ومشوا في الصحراء، وركب من كل قبيلة من قريش النفر. فقال والأرض بالذاك مفاوز، والمفاوز هي الجرد الصحراء القاحلة. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام، بين الحجاز والشام هي عمان اليوم، بين الحجاز والشام مثل الأردن اليوم، الأردن هي بين الحجاز والشام حيث قرية ثمود، حيث قرية ثمود بالحجر. قال فاستسقوا، لا قال ففني ماء عبد المطلب ومن معه، ما تقالوش الماء، ففني ماء عبد المطلب ومن معه، فضمئوا حتى أيقنوا بالهلك، خلاص أيقنوا الهلك، قالوا إذا سنموت في هذه الأرض. فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليه، يعني عبد المطلب وجماعته في تلك الصحراء قالوا ما عطونا شوية ماء، فأبوا قالوا لا نسقيكم، إذا أسقيناكم هلكنا. فقال عندئذ إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابه، يعني لا نسقيكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع به قومه وما يتخوف على نفسه من أصحابه وأصحابه قال ما تروا؟ قالوا رأينا إلا ما رأينا إلا تبعا لرأيك، احنا ما نديرش حاجة إلا بإذنك، فمرنا بما شئت. فعندئذ قال إني أرى، تبعوا هذا الاقتراح، إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته، قبرته. الآن احفروا، أن يحفر كل منا حفرته لنفسه بما لكم من قوة. فكلما مات رجل دفعه أصحابه في قبره، يعني كل ما يموت واحد ندفنه، ثم واروه، ثم نغطوه بالتراب، حتى يكون آخركم رجلا واحدا. فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا شوفوا، يلا نحفر جميعا حفرة، كل واحد عنده حفرة، كل ما مات يقعدوا يستناوا الموت، كلما مات واحد نضعه في حفرته ونوارد بالتراب. علاش؟ حتى يكون الاخران يبقاو زوج برك، يموت واحد فيهم يغطي التراب، والاخران يشكون شكون يدفنه ويغطيه؟ لا احد. قال بيعة واحد، يعني اذا جاءت النسور وكلات واحد برك افضل من اللي تاكل لها كاع. فهمنا الكلام تاعو؟ يعني لاخاطش الانسان اذا مات بالصحراء فسيكون تكون مقبرته في بطون النسور والصقور. فقال الافضل واحد برك يضيع افضل من ضيعه كامل. هذا رأي طبعا في اكيد ناتج عن الضغط الذي وقعوا فيه، ولكن بعد ذلك رأى انه ليس بالرأي الحكيم وليس بالرأي السديد، فقال قالوا نعم ما امرت به. طبعا الاتباع غير واش حبيت، نعم ما امرت به. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم ان عبد المطلب قال لاصحابه والله ان القاءنا بايدينا هكذا الى التهلكه للموت، لا نضرب في الارض ولا نبتغي لانفسنا لعجز. هذا هو العجز بعينه، نبقى هكذا ننتظر الهلاك ولا نبتغي لا نحاول، ان هذا هو العجز. فعسى الله، شوفوا، فعسى الله ان يرزقنا ماء ببعض البلاد. يلا نمشي، عسى الله ان يرزقنا ماء ببعض البلاد. فارتحل نضوا، والتعب قد اخذ منهم ماخذا. الله سبحانه وتعالى شوف، يعني بقوا ينتظرون الموت. فقال فارتحلوا حتى اذا فرغوا من معهم من قبائل قريش ينظرون اليهم ما هم فاعلون. طبعا قبائل قريش شوفوا فيهم غير من بعيد يموتوا بالواحد. قال تقدم عبد المطلب الى راحلته، قال فركبها، فلما انبعثت به اي قامت، بمجرد ان قامت تلك الناقة انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب. كناب تحت الخف تاع البعير انفجرت عين ماء عذب بعد ذلك الضيق تلك الشدة. فكبر عبد المطلب مرة اخرى الله اكبر، وكبر اصحابه، ثم نزل فشرب، وشرب اصحابه واستقوا حتى ملأوا اسقيتهم، ثم دعا القبائل. شوف الكرم، ما قاش يعني ما نعطيهمش كما ما نعطيهمش، لا، ثم دعا القبائل من قريش فقال هلم الى الماء فقد سقانا الله، فاشربوا واستقوا. فاشربوا واستقوا. ما موقف هؤلاء الاشراف عندئذ؟ قالوا قد والله قضى لك الله علينا يا عبد المطلب. ما كنا نروح الكاهنة بني سعد بن هذين، الله عز وجل الآن قضى لك علينا في مسألة زمزم. إن الله قد قضى لك علينا، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات لهو الذي سقاك ماء زمزم، فارجع إلى سقايتك رشيدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبينها، خلوا بين عبد المطلب والبئر تاع زمزم. إذن الشاهد أيها المؤمنون، أين الشاهد؟ الناس كلها بعد ذلك تحدثت بهذه الحادثة. الناس تعرف العرب أرمي لها غير خبر ويمشي وحده، الناس كلها تناقلت هذا الخبر وعد هذا من الأمور التي فضل بها عبد المطلب في ذلكم العصر. فهذا كان مقدمة إلى للأجيال الآتية، إذا بعث نبي في هذا النسب لا تستغربوا. فإنهم قد فضلوا بأشياء دون الناس، فكيف لا يفضلون بمثل أمر النبوة؟ لاحظ الإرهاصات يعني مقدمة. فأردت أن أقول الآن يعني كانت الوجوه هكذا، تنظر إلى هذا، تنظر إلى هذا، تنظر إلى هذا، لكن بمجرد أن حدث هذا الأمر لعبد المطلب كل الوجوه تاع العرب استقبلت دار عبد المطلب، بيت خص بأشياء هذا، صح؟ فإذا جاء الشيء من معدنه لا يستغرب، إذا جاء الشيء من معدنه لا يستغرب. كذلك إرهاص ثاني حدث بعد هذه الحادثة في زمزم يقص علينا أيضا ابن هشام، ألا وهي نذر عبد المطلب، نذر عبد المطلب أن يذبح أحدا من أولاده، لا بد أن يذبح واحدا من أولاده. قال ابن هشام فلما خص عبد المطلب بمثل ما خص به نذر، إن رزقه الله عشرة من الولد، إن رزقه الله عشرة من الولد وبلغ الحنث حتى يستعين بهم لا ينحرن أحدا، يذبح واحد فيهم شرط حتى يبلغوا عشرة، إذا عاشوا كلهم حتى بلغوا أعانوه لا ينحرن أحدا من أولاده. إذن فلما توافى بنوه عشر يعني بلغوا أبناؤه العشرة وعرفوا وعرف أنهم سيمنعوه أي من العدو أو ماذا سيمنعوه من المكاره، جمعهم جميعا ثم أخبرهم بنذره فقال ما ترون وكيف نصنع؟ فقالوا سمعا وطاع، كلهم قالوا سمعا وطاع. فقال أرى أن يأخذ كل منكم، كل منكم مش ما يكونش ضم، أرى أن يأخذ كل منكم قدحا، والقدح مفرد الأقداح كما نقول احنا أعواد يكتب فيها أشياء ويخلطوها داخل مثل الشيء الذي يوضع في الأسهم، يخلطوهم وبعدين يجبدوهم، فما خرج فيحتاجمون إلى هذا الذي خرج، أو الاستقسام بالأزلام، الاستقسام بالأزلام مأخوذ من القسم، فهم وش ماذا القسم؟ إحنا اليوم الناس وش يقول؟ هذا هو قسمك أي نصيبك، نصيبك من ما كتبه الله تعالى، فهذا هو حظك. فاستقسام أي طالب بالقسم، طالب الحظ، طالب المكتوب. فقال ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه، كل واحد يكتب اسمه في ذلك القدح، ثم أتوني. ففعلوا ثم أتوا فدخل بهم على هبل، وهبل شكون جابوا؟ عمر بن لحي، عمر بن عامر بن لحي ولي جابوا المكة. فدخل بهم كلهم على هبل، وهبل هبل هذا كان على بئر، كان فوق البئر داخل مكة داخل الكعبة، الكعبة كان فيها بئر داخل، كان هبل فوق جوف بئر، وهذا البئر تلقى فيه القرابين والهدايا التي يأتي بها الناس، يرميها وين؟ في البئر تحت هبل الذي يعبدونه. وكان عند هبل سبع قداح، سبع أقداح، سبع أنواع من القدح، من الأقداح، يعني كاين مثلا القدح المعروف بنعم والقدح المعروف بلا. مثلا أنت إذا قررت أذهب تسافر ولا ما سافرش، تروح طبعا تأتي بماذا؟ تأتي بقرابين، لا بد أن تأتي بجزور وشيء من الذهب وتضعه هناك، ثم تحمل القدح، قدح، فإذا طلع لك نعم سافر، وإذا طلع لك لا لا تسافر، إذا نعم للإيجاب ولا للنفي لا تذهب. كان هناك قدح اسمه العقل، كي ترفدوا العقل، وش معنى هذا العقل؟ هي الدية. فمثلا معلوم أن الإنسان إذا قتل أحدا ورضوا بالدية من يدفعها؟ أهل الميت، أهل القاتل، أهل القاتل. من قد يختصمون يقول أنا لا أدفع، أنت الذي تدفع، أنت الذي تدفع، هنالك يذهبون إلى هذا القدح، فمن وقع في يده قدح اسمه العقل شو هو الذي يدفع الدية. فهم؟ كذلك فيه أقداح أخرى، الشدح اسمه مثلا تعال هذا إذا شكوا في الولد, إذا شكوا في الولد هل هو ابن فلان أو غير ابنه أو ليس بابنه, فكان هناك قدح مكتوب فيه وسيط, مش معنى الوسط والشيء شيء طيب من كل شيء خير كل شيء وسط, الشيء الوسيط أي هذا من شرف ونسب طيب, وإذا كان مكتوب فيه مثلا ملصق فهو ابن زنا وليس بابن لهم. لاحظ هذه الأقسام, هذه مش لاحظوا العقلية الجاهلية كانوا يقصدون هذه الأسلام ويحملون. الآن جاء بهم وش قال اكتبوا في كل قبح عندكم من عندكم اكتبوا في كل قبح اسمه شحال 10 أقداح ورموه رموا هذه الأقداح عند هبل. قال فعندئذ قال عبد المطلب لصاحب الأقداح قال يلا اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه, وأخبره بنذره الذي نذر, قالوا راني نذرت اللي يطلع له القدح تاعه فهو الذي يذبح. فأعطى لكل رجل منهم القدح الذي فيه اسمه. وكان عبد الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم أحب ولد عبد المطلب إليه, وكان أصغرهم طبعا هو أحبه إليه. تذكروا أنه حتى أغلب يقولوا بنسبة 80% أحب الأولاد إلى الأب والصغير, لذلك احنا نسموه المازوزي. فبحثنا عن هذه الكلمة المازوزي وجدنا لها مصدرا عند اللغة العربية وهي محظوظ. محظوظ يعني عنده الزهر كما نقول محظوظ, هذا محظوظ. فالسوارة مثلا ينطق الضاء زاي, صح ولا لا؟ ينطق الضاء زاي. فقالوا نادى الواحد ابنه قال هذا ابن المحظوظ. شفت فيه يعني هذه فائدة هذه فائدة محظوظة. فيلا وش نحن الحق هذيك كلنا مازوزي طبعا غلبت علينا اللغة الفرنجية مازوزي. هذا المهم الولد الصغير هذا عبد الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان أصغر أبنائه وأحبهم إليه. فتصوروا أن الأمر ليس سهلا. فلما أخذ صاحب القداح حكمهم في 10 طبعا يخلطهم ويجبد فوق هذه 10 أسماء يخلطهم كلها ويجبد. فلما أخذ صاحب القداح الأقداح ليضرب بها قام عبد المطلب عنده بل يدعو الله. طبعا هم ما كانوا يدعون الصنم نفسه بل كانوا يعبدون ويقولوا يقربون إلى الله زلفى, أي شفعاء يوصلون يا هبل توسطنا عند الله باش يتقبل دعائي. فهم يعلمون أن الذي لا ينفع ولا يضر إلا الله يعلمون هذا, لكن يأخذون وسائط يعني وسائط. فهذا الذي أنا والشرك. فقام عنده بل يدعو الله عز وجل ثم ضرب صاحب القداح بالقداح فخرج القدح على عبد الله اسم عبد الله. فعندئذ فورا قام عبد المطلب وأخذ عبد الله بيده وأخذ الشفرة موس كبير الشفرة ثم أقبل به إلى إساف ونائلة. إساف رجل ونائلة امرأة يقال أنهما زنيا بالكعبة فمسخهما الله حجارة فوضعوا لهم صنم. علاش فابل يكتب ما تقولوا أولياء الصالحين هذو أولياء فاسقين معليش خلق أدف رحت لأي أولياء فاسقين إساف ونائلة غيروا حبوا يغيروا كرهوا دائما أولياء صالحين يغوث يعوق النصر هذو أولياء صالحين شوفونا أولياء فاسقين ويروحوا لهم يغيروا شوي. المهم فذهب إلى إساف ونائلة لينحره وليذبحه. فعندئذ قامت إليه قريش, لاحظوا عناية الله تبارك وتعالى بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيأتي منه. فقامت قريش مع من أنديتها سمعوا بالخبر فقالوا ماذا تريد يا عبد المطلب؟ فقال أذبحه. فقالت له قريش وبنو قريش والله لا تذبحه أبدا لئن عندكم خافوا على عبد الله. هم لو كانوا عارفين بلا ذبابة النبي صلى الله عليه وسلم يقتل كي عبد المطلب للزوج. لا ما كانوش خايفين على عبد الله، كانوا خايفين لخسر السنة. لئن قالوا له لئن فعلت هذا لا يزال الرجل منا يأتي بابنه حتى يذبح، فما بقاء الناس على هذا؟ يعني واحد ما يبقى، فما بقاء الناس على هذا؟ يعني شو راح يبقى؟ كل الناس تولي تبيع سنة يذبح وليده. فقالوا لا والله لا تذبح أبدا. وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم والله لا تذبحه حتى تعذر إليه، حتى تشوف اللي ذاقت بك السبل ثم تذبحه، فإن كنت محتاجا للمال فنفديه بالمال. قالوا دوك نفديه ما تذبحوش. عندئذ قالت قريش، هو أصل، فقالت قريش انطلق به إلى الحجاز فإن به عرافة، عرافة التي تدعي معرفة الغيب، الأشياء المستورة، مو مثل يعني فرق بين عرافة والكاهنة والساحر والمنجم وغيرهم، كاين أنواع. فهذه العرافة قالوا هناك في أرض الحجاز به عرافة لها تابع، ماذا التابع؟ جني، فلها تابع، فسلها اسألها ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك أن تذبحه فذبح، وإن أمرت لك بأن لا وإن نهتك عن ذبحه فلا تذبح، فهو فرج لك وله، يعني تحاكموا للساحرة هذا. فانطلقوا حتى جاءوا العرافة وكانت بخيبر، صابوها وين؟ في خيبر. فسألوها وقص عليها عبد المطلب نذره، قصة نذره، وأحكى لها والسرى داخل الكعبة. فقالت لهم ارجعوا عني هذا اليوم حتى يأتيني تابعي، تنزق الجن. فقال الراوي فخرجوا من عندها، فلما رجعوا إليها قام عبد الله بن عبد المطلب يدعو الله تعالى، وش راح يكون الخبر؟ فقالت قد جاءني الخبر، أو جاني الخبر، كم الدية فيكم؟ كان يخشى وش تقول له؟ انحرق. قالت لهم كم الدية فيكم؟ دية. قالوا 10 من الإبل. فقالت فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل، حطوا ولد وحطوا 10 من الإبل ثم اضربوا عليه وعليها القداح. إذا دخلوا شيء يكتبوا في القداح عبد الله والإبل، يرميهم يخلطوهم، فإذا اللي يخرج ينحرونه. فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل 10 حتى يرضى ربكم. يعني إذا خرج اسم عبد الله مش يروح تذبحوه، لا، زيدوا 10 من الإبل، محتخلين 10 حتى يرضى عنكم ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله، ثم قربوا عبد الله 10 من الإبل وعبد الله قائم عند هبل يدعو الله عز وجل، ثم ضربوا بالقداح فخرج قدح عبد الله. وش الحل؟ تذبحوا؟ لا، زيدوا 10. فما زال قدح عبد الله يخرج وعبد المطلب قائم عنده بلى، عنده بلى يدعو الله، حتى بلغت 100 من الإبل، 10 مرات 100 من الإبل. عندئذ ضرب صاحب القداح بالقداح فخرج القدح على الإبل. عندئذ قالت قريش، يعني فرح قريش، قالت قريش ومن حضر قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب، ربي سبحانه وارضى عنك يا عبد المطلب. فقال لا والله، معول، فقال لا والله حتى أضرب عليها 3 مرات، يعني من غير المعقول 10 مرات يخرج اسم وليدي ثم مرة واحدة راح ذبح الإبل، لا، حتى 3 مرات. والعرب كانت تؤكد الأمر ب3 أشياء، لا والله حتى أضرب عليه أو عليها 3 مرات. فضربوا على عبد الله وعلى الإبل، وقام عبد الله يدعو الله عند هبل، ثم عادوا الثانية والقدح يخرج على الإبل، ثم عادوا الثالثة والقدح يخرج على الإبل. عندئذ نحروا العشرة من الإبل هذه، وسمي عبد الله بالمفدى، سمي بالمفدى. لذلك في بعض الآثار يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنا ابن الذبيحين، هذا أثر اختلف العلماء في صحته، أنا ابن الذبيحين، يعني يقصد إسماعيل وعبد الله. المهم هنا لا ريب أنه حدث، جلب الأنظار إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إلى بديبق الأمر، مع أنه التفتت الأشياء إلى قريش، التفتت إلى عبد المطلب، الآن إلى عبد الله بالذات، هذا الذي فدي، يعني نجاه الله تبارك وتعالى من موت محتم، هذا فيه أمارة وإرهاص على أن فيه شيء، أنه سيحدث شيء. بعد ذلك لنكمل الإرهاص الثالث وننتقل إلى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإرهاص الثالث فهو من أعظم الإرهاصات، ولا يزال القرآن يبجل هذا في التنزيل، ألا وهي حادثة الفيل. حادثة الفيل ملخصها، وهي طبعا سبقت هذه الأشياء، سبقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، وحدثت في العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعلم مقدمة لهذه القصة. اليمن كانت تابعة في ذلك الزمن لمن؟ للحبشة. وكان ملك اليمن في ذلك الزمان رجل يقال له أرياض، رجل أرياض، وكان معروفا بطوله وجماله وحسن رأيه، لكن أحد قادته واسمه أبرهة، أحد قادته نازعه في الحكم، فقال له أنى لك هذا الحكم وأنا أولى منك، يعني بأي حق تدي الحكم هذا؟ فلن أنصفك حتى تنازلني قاتلوك. وكان معه غلامه يحرسه من بعيد، فنازله فإذا بأرياط هذا يضرب أبرهة في وجهه حتى جبع شيئا من لحم وجهه، شرمه، فسمي بالأشرم، معروف هذا اللقب الأشرم، أي الذي نزع شيء من لحمه، فضربه، فلما أيقن أبرهة أنه هالك قام غلامه فقتل هذا أرياط. عندئذ لاحق الجيش تاع أرياط بجيش أبرهة وأذعنوا له في أمره، أذعنوا أخلاص خضعوا. بقيت مشكلة هنا، شو هي؟ النجاشي، لن يرضى بهذا الفعل، فأقسم وقال والله لا أجزن رأسه، قطع له رأسه، لا أجزن رأسه ولا أطأن أرض اليمن، نجي من الحبشة إلى اليمن. فلما سمع أبرهة بهذا القسم خاف، بلغه هذا القسم، ماذا فعل؟ حلق شعره كله، لأن الإنسان يعبر بهذا، أحيانا يقول لك راح نحلق شعري، وأحيانا يقول راح نحلق رأسي، حلق الرأس، مش ما في تقولوا ما أقدر حلق الرأس، مش حلق الشعر، تقولوا حلق الرأس، ولا يتوهم أحد حلق الرأس، يعني ترى صعيبة، يكون حلق ما يكون شعر، مشكلة لما يفهمش المجاز في اللغة، تروح تقول حلق من الرأس تتصيبه بدأ من لا، مشكلة. فالحمد لله قال أي واحد لازم يتكلم بوضوح الأيام. فعندئذ قال أبرهة حلق رأسه أي شعره، وحمل شيئا من تراب اليمن في وعاء تراب تاع اليمن، ودفعه بعثه إلى النجاشي وأرسل إليه بكتاب، أيها الملك فإنني كنت خادمك وعبدك، وأرياط خادمك وعبدك، وكنت أحكم منه للأمر، أنا كنت أحسن منه في الحكم، وقد بلغني قسمك، ولئلا تحنث، مش ما تحنثش في قسمك، أرسلت إليك بشعري، وأرسلت إليك بتربة اليمن حتى تطأها، يعني دوك هو شي فرغ هذاك التراب هذاك بيعفس عليها والله لا أرى أن تربة اليمن برا قسم ولا لا برا قسم حيلة فقهية من قديم الزمان الذي أسسه وأبره. فالمهم حدث هذا الآن لا يكفي هذا فأراد أبرهة أن يفعل فعلا يعني يتقرب به إلى النجاشي حتى يضمن ملكه فقرر أن يبني كنيسة لم تبنى لأحد قبله ولن تبنى لأحد بعده فبنى كنيسة وسماها القليس بناها بناء محكما انبهرت له جميع قلوب النصارى في ذلك الزمن كل الناس انصرفت قلوبهم إلى تلك البقعة يعني كان يتحدثوا عنها ولكن نصارى العرب وبعض الناس من العرب الذين لم يدخلوا في النصارى لم يلتفتوا إليها القليس فعندئذ فكر واستشار أصحابه قال ما الذي حدث فقالوا إن الناس صرفت أبصارهم تلقاء الكعبة الناس كلها اليوم رأيت حج الكعبة ولا يقصدون القليس قال والله لأصرفن وجوههم إلى القليس وقد نجحوا في هذا الزمان كما ذكر في هذا الزمان نجحوا صرفوا وجوه العرب إلى بيت الأسود كلهم يعني مصدود هناك الحج هناك أن يلتفتون إليه ولا يلتفتون إلى بيت الله الحرام ليعظموا حرماته فعندئذ ما العمل فقال سأصرف وجوه العرب بتزيينها وغير ذلك فإذا برجل رجل اسمه طبعا هو من النسأة مش مات النسأة الذين يقومون بفعل النسيء النسيء هو تحريف الأيام يقول لك مثلا الآن وش من شهر أنا شعبان من الأشهر الحرم لا يجوز قتال فيه يجوز قاتل في شعبان ليس من أشهر لكن مثلا رجب من أشهر الحرم مشكلة يجوا يعطوه مال يقول له اسمع قل الناس بما نشفي رجب ويطلع يقول لهم أيها الناس ما نشفي رجب شحال صعيبة كيف البارح خدنا رجب ما نشفي رجب إن آلهتكم قد أخرت رجب هذا خطرة إلى جمادى الثاني يعني بس تشوف طبعا الإنسان إذا فات يعبد صنم فيتقبل كل شيء إذا إنسان كان يخدم شيء من تمر يحطه ويعبده ويسجد له فهذا العقل يتقبل كل شيء فالمهم رجب دنينا هذا خطرة ما زلنا في جمادى أفسالكم برك الريح جبت بك أهدر بك المهم تقنحهم أفسالكم الريح هذا الريح اللي جاء هو لعبكم رجب فيؤخر النسيء هذا هو النسيء هو التأخير التأجيل ومنه بيع النسيء بيع الأجل بيع النسيء فيؤجلون إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زينا لهم سوء أعمالهم والله ليهدي زينا لهم سوء أعمالهم والله ليهدي القوم الكافرين هذا معروف النسيء فكان هذا الرجل واسمه عمرو بن فقيم إن لم أخطئ فهذا عمرو بن فقيم كان من النساء إذا فهو من المشركين بل من أبشع الأعمال يقوم بها ولكن كانت له نخوة يعني إن ما كانش عندك الدين خلي الرجولة تاعك فغضب لفعل أبرهة ولمقولته سأصرف وجوه الناس إلى القليس فذهب إلى القليس وتغوض فيه قضى فيه حاجته وانصرف فسأل من فعل هذا فقالوا شو لك التحريض رجل من العرب من أولئك الذين يقصد الناس بيتهم ألا وهو الكعبة أو يشيرون إليه باللي هذا أصحاب الكعبة فعندئذ قرر القرار الصارم الذي لا رجعة فيه أنه لا بد من هدم الكعبة هذا السبب لا بد من هدم الكعبة فلما قرر هدم الكعبة بماذا؟ بجيش جرار في مقدمته الفيلة والعرب لا عهد لهم بالفيلة تسمع عنهم تراهم ربما بعيد لكن لا عهد لهم بالفيلة واختار من الفيلة أضخمها فسمعوا بهذا الجيش الجرار في مقدمته الفيلة فخافت العرب دخلها الرعب أن أبرهة يقصد بيت الله الحرام وتصوروا مثل هذا المشهد عندما تسمعون بقوات بقوات تعلى الغزو الكافرة تقصد ضرب بلد مثله. الأمر واحد، الأمر واحد، يعني هذا الرعب الذي يدخل في قلبك وتلك الحسرة التي تعتصر صدرك نفسها كانت، نفسها كانت في ذلك الزمن. فعندئذ سمعوا بأنه يريد هدم بيت الله الحرام، فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن، أي في الحدود تاع اليمن، من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه معه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وقتاله. هذا الرجل ذو نفر دعا الناس إلى قتال، فقاموا معه وما ولكن عرض لأبرهة فقاتله أبرهة حتى هزمه. ثم مروا، طبعا الخبر ينتشر لأبرهة هزم ذا نفر، هذا أمر ما تنساوش. ثم مضى أبرهة على وجهه يريد بيت الله الحرام حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي بقبيلتين، بخثعم وناهس، جمع قبيلتين اثنتين، خثعم وناهس، هذا أقل، هذا أقل دافع عن الحرمة، على الأقل ما كاش دين عن دافع عن الحرمة. فتبعه بعض القبائل مع ناهس وخثعم، ولكن قاتلهم أبرهة حتى هزم، يعني انهزموا أيضا. إذا حتى إذا مر بالطائف، جاءت الطائف، فخرج إليه مسعود بن معتب بقبيلة ثقيف، خرجوا لكن لا ليقاتلهم. تقول خرجوا لم يقاتلوهم؟ لا، قالوا لماذا جئت يا أيها الملك ونحن خدمك وعبيدك، لماذا جئت؟ أجئت لبيت الله الكعبة أم إلى بيت اللات؟ لأنهم كانوا عندهم بيت اللات في الطائف، كانوا يعظمونه وكانوا يتمنون أن الناس يقصدون بيت اللات كما يقصدون الكعبة، ماذا تريد؟ فقالوا، فقال لا حاجة لي ببيتكم، إنما قصدت الكعبة، هذه التي يقصدها العرب كل عام. عندئذ فقال له سنرسل معك من يرشدك إليها، ديروا الطريق خسرش رأسك رانا هنا. فعندئذ تقدم أبرهة بجيشه والناس كلهم يتحدثون، ولم يبقى بعد الطائف شيء إلا مكة، إلا مكة. عندئذ نزل أبرهة المغمس، منطقة اسمها المغمس، وبعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود، الأسود بن مقصود أرسله إلى أهل مكة ليخبره، بل ليأخذ الإبل والمتاع. فهذا الأسود بن مقصود حبشي قوي، جاء مع جماعة وأخذوا الإبل كثيرة، ومن بين هذه الإبل إبل عبد الله عبد المطلب بن هاشم، أخذوا إبلا كثيرة ومن بينها إبل عبد المطلب. فهمت قريش عندئذ لما سمعت بخبر أبرهة أنه أخذ إبلها، همت قريش وكنانة وهذيل بقتاله، هموا بقتله، بقتاله، ولكنهم تذكروا بأسه وأنه لا طاقة لهم بقتاله فقعدوا. عندئذ ماذا فعل أبرهة؟ أرسل حناطة الحميري، رجل يقال له حناطة الحميري، أرسله إلى مكة وقال له اذهب إلى سيد مكة، اذهب إلى سيد مكة فهو شريفها، وقل له إن الملك يقول لك إني لم آت لحربكم، إنما جئت لمكافحة الإرهاب، مثلا أنا لم آت لحربكم، جئت لأمر آخر لضرب الإرهاب، أما أنتما ما تشكعلج، هذا معنى كلامهم. فقل له لسيدهم إننا لم نأتي لحربكم. طبعا إذا درست السيرة دون أن تستنبط منها دروسا فلا بركة لك فيها، السيرة تدرس استخراج مثل هذا العبر، فإن التاريخ يعيد نفسه على كل حال. فقال قل له إن الملك يقول لك إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تتعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، فإن هو لم يرد علي حربي فأتني به، يعني إذا وافق أنه ما تكونش حرب فأتني به. فذهب حناطة إلى مكة وسأل عن سيدها وشريفها، فقيل له هذا عبد المطلب بن هاشم اذهب إليه. فدخل عليه فقال أأنت عبد المطلب؟ فقال نعم. فقال إن الملك دعاني إلى ما دعاني، وأخبره رسالة برسالة الملك. فقال له عبد المطلب بن هاشم: أنا لا حاجة لي بحربك. فقال: إذن فإن الملك يطلبك. أبرأ يطلبك. فدخل عبد المطلب وكان رجلا وسيما طويلا ذا هيبة. عبد المطلب هذه أوصاف: وسيم كان جميل وطويلا وذا هيبة، لا كانت له هيبة. فبمجرد أن رآه أبرهة أراد أن يجلسه معه، فقال: ستقول ستقول الناس بأن فلان جلس أمام أبرهة، سأنزله. قال: لا، هذا إنسان ذو هيبة، لن أنزله، ما نخليش تحتي وما نطلعوش لعندي. وش ندير؟ نحبط أنا لعندي فوق. قال: ما نطلعوش لعندي فوق السرير تاعي، وما نخليش لتحت وأنا فوق، بل أنا أنزل. فنزل وجلس حذاءه أمامه، فقال له: إني لم آتي لقتالكم، إنما كذا وكذا، فما طلبك؟ فقال: أنا سمعت أن جيشك قد أخذ لي من الإبل العدد الفلاني، أخذ لي من الإبل كذا وكذا، فجئت أستردها. قال أبرهة عندئذ سقط من عيني، فقال للمترجم: قل له عندما دخلت رأيت فيك كذا وتوسمت فيك كذا، حتى إذا قلت ما قلت وتطالب بالإبل ولا تسأل عن بيت الله الحرام الذي تعبده، قد نزلت وقد نزلت هذه المكانة من قلبي، يعني خلاص طحت من عينك معنى قلت. فقال له عبد المطلب المقولة المشهورة اليوم: إن للبيت ربا يحميه، وأنا رب الإبل فأحميها. البيت له رب يحميه، وأنا صاحب الإبل جئت لأحميها. فرب له إبله فانصرف. بقي لنا ما الذي حدث بعدما عاد عبد المطلب إلى قريش، وما الذي أخبرها، وما القرار الذي أخذه عبد المطلب؟ أهو القتال أو البقاء في الجبال؟ هذا نكمل إن شاء الله بعد هذا. تفضل. إذن واصل. إذن قال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك حتى كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه؟ لا تكلمني فيه. فقال عبد المطلب: إني أنا رب هذه الإبل، وإن للبيت ربا سيمنع. قال: شوفوا ايش قال أبرهة: ما كان ليمتنع مني. يعني هنا كان استنقص قدرة الله تعالى. ما كان ليمتنع مني، هذا البيت لم يمتنع مني، أي أصله شئتم أم أبيتم. فقال له عبد المطلب: أنت وذاك ابرأ، أنا أخبرته إن الله سيمنعه، وهو يعني سيد قريش. قال: لن يمتنع مني. قال: أنت وذاك. فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأن أبرهة عازم على هدم البيت، فأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعب الجبال والشعاب. طلعوا الجبال، وتعرفوا أن مكة بين جبلين، بني قعيقعان وقعيقعان وأبي قابوس، قعيقعان وأبي قابوس طلعوا لهذه الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة الباب: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك. الحلال جمع حلة، والحلة هي التي المجموعة من الناس، امنع حلالك وروي رحالك. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدا محالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدا محالك. المحال هي القوة والشدة، كما قال الله تعالى وهو شديد المحال. لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما قد بدالك. إذا حبيت تخليهم فأمر ما قد بدالك. هذا التضرع مهم جدا. يعني كما قلنا أعجز الناس من عجز عن الدعاء كما جاء في الحديث الصحيح. أعجز الناس الذي يعجز عن الدعاء هذا عجز ماشي قام أبرع لكن دعا وتضرع. فانطلق هو ومن معه من قريش الذين دعوا والتحقوا بقوم في شعف الجبال وشعابها فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل. حتى لما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبى جيشه وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن. هذا نوع. فلما وجه الفيل قبل مكة ناحية مكة باش يمشي أبى أن ينقاد إلى مكة فضرب الفيل ليقوم فأبى أن يسير أبى السير لمكة. تعرفوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حبست الناقة قالوا خلأت القصواء قال والله ما خلأت وليس هو لها بخلق. قد حبسها حابس الفيل. من هو؟ الله. حبسها حابس الفيل اللي حبس الفيل حبس القصواء اليوم. طبعا هذا في صلح في عام العمرة. فلما وجهوا الفيل إلى مكة وضربوا الفيل ليقوم أبى فضربوا في رأسه ليقوم فأبى فأدخلوا محاجن. المحاجن هي العصي. العصي مع الأخر معوجة وبها حديد. عصي معوجة وبها حديد. فأدخلوا محاجن لهم في مراقه. مراق هي البطن أسفل البطن يسموه المراق. أدخلوا المحاجن في مراقه فبزغوه أي أدموه سال الدم صار الدم يسير من هذا الفيل ليقوم فأبى. صغروا فيل يفعل به مثل هذا يصرخ ولكنه يأبى أن ينقاد نحو مكة. فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام حولوه لليمن فقام يهرول ووجهوا إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوا إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوا إلى مكة فبارك. حبس حابس الفيل سبحانه وتعالى. عندئذ أرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا من البحر جاءته من البحر الأحمر. أرسل عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف. شو الخطاف هذا الذي نار الطائر الأسود أمثال الخطاطيف وكان اللي قال أمثال الزنابير الزنبور والنحلة الكبيرة السوداء الصفراء الكبيرة قدها يعني خطاطيف صغيرة. أمثال الخطاطيف مع كل طائر ثلاثة أحجار. مع كل طائر ثلاثة أحجار حجر بمنقاره وحجران في رجليه يحمل أرواح توقعهم هذا الطير. أمثال الحمص والعدس يعني هذه الحجارة مثل الحمص والعدس صغيرة جدا فلا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابته ما أصابت كل الجيش بل هناك من فر وظلت آية يتحدث بها ناس شهود عيان رأوا ذلك الهول العجيب وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا. أين المفر والإله الطالب والله الغالب والأشرم مغلوب والله الغالب. هكذا أين المفر والإله الطالب والأشرم مغلوب والله الغالب. وين هارب؟ فأين أين الأشرم الآن؟ أين أبرهة؟ فخرجوا يتساقطون أنملة أنملة يعني اللي ماتوا منهم واللي حيوا اللي ماتوا خلاص ماتوا واللي حيوا خرجوا من ذلك المكان وهم يتساقط منهم اللحم أنملة أنملة طرف طرف يعني تسقط منهم. فكلما سقطت أنملة أنملة تمكث قيحا ودما حتى قدموا إلى صنعاء وحدثوا بالحدث فماتوا بعد ذلك. يعني حتى ذوك اللي سلكوا بقات فيهم الاثر تاع الاصابه مثل القيح مثل الدم والصديد هذا. فوصلوا الى صنعاء وحدثوا الناس بما راوا ثم ماتوا يعني لا يبقوا. فيصلوا الى صنعاء مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه يعني ما بقى حتى واحد حتى انصدع صدره عن قلبه يعني الصدر نتاعو تحل. هذه وين وصلوا وين؟ الى صنعاء لكن داود ساقط طرف طرف في الطريق حتى افتتح في الصنعاء انفتح صدره وظهر قلبه يعني خلاص فهذا ماتوا. فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ظل سبحانه يمن على هذه البلدة بما نصرهم به في هذا اليوم. يعني هذا فتح عظيم تصوروا يحدث هذا اليوم, تصوروا يعني الإنسان يحدث له هذا اليوم, يعني عدو قادم لا قيمة لك برده لا طاقة لك بمقاومته, فإذا بطيور مثل الخطاطيف تأتي تحمل مثل الحمص والعدس ترميهم بها, فسبحان الله لا بد أنها آية من أعظم الآيات. فظل الله تعالى يمن على قريش بهذه المنة فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل, ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل كثيرة جدا ترميهم بحجارة من سجيل من حجارة, حجارة عندما تطير جيدا هذه الحجارة قدر الحمص من حجارة فجعلهم كعصف مأكول. شفت العصف العنب لما تأكله وترميه مثلا تبلعوش تأكل مثلا تجبد الحلاوة ثم ترميش كيف يقولي هذاك هو العصف, فجعلهم كعصف مأكول كالعصف المأكول. وسبحان الله بعد هذه الصورة مباشرة قال الله تعالى هذا الشيء كله فعلناه, ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أرسل طير الأبابيل ترمي بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لماذا؟ لإيلاف قريش, أي لنؤلف قلوبه قريشا على الله, لنؤلف قلوبهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما يقرأ سورة الفيل وقريش لا يفصل بينهم البسمل يصلها مباشرة يدخل مباشرة وين في سورة قريش لتمام المناسبة بينهما. إذن الشاهد أيها المؤمنون ما هو الشاهد؟ الشاهد والله وقفة مهمة, نحن نعلم أن المشركين أهون من أهل الكتاب ولا أهل الكتاب أهون؟ أهل الكتاب أهون لا ريب, فكيف ينصر الله تعالى مشركين على أهل كتاب بثلاث أسباب وحكم كثيرة يعلم الله ثلاث أشياء. أولا لأن الأمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم, فلو لم يرد الله كيد هؤلاء عن البيت ثم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب الناس بالنبوة وش يقولوا الناس؟ هذا نبي هذا العام اللي زاد فيه ظلم أبراهام بالفيال, والعرب مختصة بالتشاؤم العرب تتطير بشدة, هذا نبي زاد في العام اللي اصدق في أبراهام بالفيالة هذا نبي. لكن الآن والله إنه ولد مبارك ميمون زاد في العام الذي نجى الله تعالى مكة من أبراهام, صح فرق لم يشفر لابد من نصر هؤلاء مشركين على الكعبة. ثانيا الأمر يتعلق بالكعبة بيت الله الحرام لا يقصده أحد من الجبابرة إلا بكه, لذلك سميت بكة تبك أعناق الجبابرة يعني اسمها مكة وبكة, بكة لأنها تبك رؤوس الجبابرة تحطهم في الأرض. وثالثا دعوة المظلوم, فالظالم هذه مسألة استثناء في الظلم, هذه مسألة الشرك والكافر, الكافر أهون يعني أهل الكتاب أهون فعندها عدم الظلم, لكن إذا ظلم هذا الكتاب فهم الآن شر, فما بالك يعني هذا نقوله حتى مع المسلمين شكون أفضل اسم مسلم ولا كافر؟ مسلم, لكن لو ظلم المسلم الكافر إن الله تعالى ينصره على المسلم. لذلك قال معاذ بن جبل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال كانوا نصارى واتقي كرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم, فإن ليست بينه وبين الله حجاب ولو كان كافر ليس بينه وبين الله حجاب. هذه أوجه تبين لماذا الله تبارك وتعالى نصر هؤلاء المشركين على أهل الكتاب, والناموس هو العكس, لذلك كانت هذه إرهاصا عظيما لمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا يتحدثون عنه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا وش يقولون؟ سبحان الله محمد صلى الله عليه وسلم والله حدثت له أشياء كثيرة, منها أن جده حافر بئر زمزم والذي حادث أيام بئر زمزم يفوق الخيال, ألم تروا ويبدأ يحكي هذه الحكاية. والذي حدث يوم ذبح ولده أبيه حدث كذلك أمر يفوق الخيال. ولو رأيتم يوم قدم أبرأت بجيشه وفيله ماذا حدث؟ إذن فهو ولد مبارك ميمون. عندئذ في تلك السنة بالذات بعد هذه الحادثة بالذات ولد محمد صلى الله عليه وسلم، ولد في بيت أبيه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب. هذا إن شاء الله نتطرق إليه في المجلس اللاحق. وسبحانك اللهم وبحمدك.